صراط الله عز وجل. وإذا وجد نفسه أمام إنسان ملتزم كالإخوة الذين هنا في هذا المكان له سلاح آخر له وسيلة أخرى إلى إضلاله وإبعاده عن الله عز وجل. وإذا وجد الشيطان نفسه أمام رجل مثلي يدعي الإرشاد يدعي التمرير يدعي الإرفان له معه أسلحة أخرى غير الأولى والثانية. نعم. ولذلك وهذا الشيء يقوله الإمام الغزالي في إحيائه رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون المسلم دائما بصيرا حذرا متنبها إلى وسائل الشيطان التي يضعها في قلبه. فبعض طبعا نبي الذين يسلكون طريق التربية والسلوك والوصول إلى الله عز وجل والذين يسمون المتصوفة بعض هؤلاء يمنعون في أن يضعوا أنفسهم في مكان من الكرامات من الخوارق من الأمور الغريبة والعجيبة. نعم. فإذا جلس أحدهم ليرشد أو ليوجه أو ليعلم وسيلة الإرشاد وتعليمه هي أن يظهر له مأثورة من الأعاجيب كرامة من الكرامات غريبة من الغرائب والخوارق نحو ذلك ويتصور غيره أنه لهذا يجذب التائبين إليه ويجذب الضالين ويهديهم إلى سواء صراط الله سبحانه وتعالى. هذا نوع. هناك نوع آخر من الناس هم هؤلاء نفس الذين يتحدث عنهم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يسلك طريق الفكر طريق العبادة ويأخذ نفسه بالوظائف والرياضات الروحية من كثرة اتباع كتاب الله كثرة ذكر الله عز وجل مع نحو ذلك ينفذ كل ما أعطيه من الأوراد تماما وينتظر أن يجد كرامة لم يزل هذه الكرامة إطلاقا. يقول إنما لم أصل بعد يظل يمارس السلوك الإسلامي المطلوب لكنه يمارس ذلك وهو يراقب مقياسا غير مقياس الشرع والدين والمقياس الذي وصلنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقياس الخوارق العجائب. هل يشاهد انوارا امامه؟ هل عندما يقعد يرى رسول الله في منامه هل وقع خوارق له؟ اذا وقع هذا فقد يصل واذا لم يقع شيئا من ذلك اذا هو لا يزال يمشي في الطريق. هنالك اناس يسيرون على هذه الشكل وعلى هذا الدور في حين ان الرياضات التي يتحدث عنها علماء التصوف لا قلت في اول درس لي لهنا اننا لم نعرج على مصطلح التصوف ولا تحب هذا المصطلح. نحن انما نتعامل مع المضامين لا مع الالفاظ والاشكال والاسماء لكن في بعض الاحيان اضطر ان استعمل هذه الكلمه. علماء التصوف المنتزمون المنضبطون باوامر الله عز وجل مثل الامام القشيري في رسالته وغيره المنتزمين هؤلاء عندنا يذكرون لنا بالإكثار من تلاوة كتاب الله، يذكرون لنا بالإكثار من الأذكار والأوراق، يذكرون لنا بالابتعاد عن أكل المال الحرام. لماذا يأمروننا بها؟ نصبح أصحاب الجزائر، أصبح أصحاب خيارك فنفرح بذلك. لا، إنما يعلموننا هذا ويرشدوننا إلى ذلك لكي تتطهر قلوبنا من غواطين، لكي تتطهر نفوسنا من أدرارها وأمراضها. هذه الأمراض هي التي تقطع الإنسان عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تبتعد عن المعاصي وتأخذ نفسك بالأوراق والأذكار وكثرة تلاوة كتاب الله تعالى، ينبغي أن تعلم داءك ودواءك، ينبغي أن تعلم الداء الذي من أجله تستعمل هذا الدواء. ما هو هذا الذي يعانيه كل منا من غياب، من عجب، من كبر، من عصبية للذات، من حقد، من حسد، من ضغائن، من حب الدنيا والتكالب عليها، حب السمعة، حب الشهرة، حب الزعامة. هذه كلها أمراض خطيرة وبيئة موتة متوقعة في كيان الإنسان. عندنا نربي أنفسنا بالالتزامات والأوراق والقراءات والابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن أكل الحرام، كل ذلك عبارة عن وسائل نجمعها من أجل أن نحارب منها هذه الأعداء، أي من أجل أن نحارب منها هذه الأمراض. لا نغير من أجل أن أصل إلى كرامة أعتزي بها أمام المريدين، أتباعد بها أمام الناس، تكون شهادة لمن من الأولياء والصالحين. نعم، هذه حقيقة معروفة. يعبر الإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا، عن هذه الآية التي يحذرنا منها بهذه الكلمة. يقول: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيون، أي لتعالجها ولتتحرر منها، خيرا من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. نعم، أهم بكثير من أن تتشوف من خلال التلاوات والقراءات والانتزاعات والصيام والأذكار، خيرا لك من أن تتشوف بذلك كله إلى ما قد حجب عنك من الغيوب. تنتظر أن ترى أمور قليلة وعزيزة، تنتظر أن يطيعك الله سبحانه وتعالى على أسرارك، تنتظر أن يطيعك الله سبحانه وتعالى على أمور لم تقع خيرك يعني. نعم، لماذا تبحث عن هذه الأشياء؟ عباد سبحانه وتعالى كلمك بأن تزكي نفسك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. والتزكية ما هي؟ هل التزكية أن أصل إلى الكرامات؟ هل التزكية أن أمسك حصاة فأمسحها وإذا بها تحولت إلى الكرامة؟ هل هذه هي التزكية؟ لا. هل التزكية أن يعني أحمل العصا وأغيرها إلى صغار مثلا، أو أن أمسك قطعة نار فأتهمها؟ ليست هذه هي التزكية. والطاعات والعبادات والقربات والأذكار والأوراق والترفع عن المعاصي، كل ذلك ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن يعود الإنسان بين الحين والآخر إلى قلبه فينظر هل شفيت من داء العجب؟ هل شفيت من داء الحسد للآخرين؟ هل شفيت من داء الهرج والطغيان؟ هل شفيت من داء الرياء؟ من داء العصبية بالذات، حب الشهرة، حب المال؟ نعم، إذا عدت إلى نفسك فرأيت أن هذه السلالة المرزولة زالت، أو لم تزل، استطعت أن تتغلب عليها وأن تكون أنت الحاكم عليها، لا أن تكون هي الحاكم عليك، فأبشرك بأنك قد وصلت إلى ما ασία. Να. Άρα, είδα, μάτα άκουδη, لا تقتل، لا تظلم، لا تقتل، لا تظلم، نعم، لا تقتل مع معصيته أن تجد أوامره، هذا معنى قول الله تعالى ادعوا الله ورسوله. فما معنى قول الإنسان؟ لماذا لا يعرف أمام الكريم الإسلامي؟ ما قول الإسلام هذا الذي يقوله والذي ينبهنا إليه إن عطاء الله تشلفك إلى ما بطل بك من العيون هذه العيون، ما قول الإنسان؟ ما الذي يتحدث عنه الباري عز وجل ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبهنا اليه بعطاء الله وغيره؟ نعم، فيا حجبا لمن يترك امراضه هذه المتوقعه بين جوارحه يرعاها وينميها ولا يعالجها، ثم يجدد نفسه ويؤلف مطهره. نعم طبعا هو يبتعد عن ظاهر الاسم، لكن ابتعاده عن ظاهر الاسم يسير الى وانما المجد النجم لا يعرف يتعلق بالاسم وفي اعين عباد الله سبحانه وتعالى. يعلمون ايها الاخوه اننا في هذا العصر نجد كثيرين من الناس، الناس المستقيمين الذين يتعاملون مع التصوف وما الى ذلك، دائما يتعاملون مع الكرامات ويسالون عن الكرامات. اذا ذكرت من الناس من العلماء السلام راسا دليل صلاحه من الكرامات، دليل صلاحه وتقواه الكرامات. الحديث دائما عن كراماته خوارقه وما الى ذلك، هذا نتيجه لهذا الداء الذي نتحدث عنه والذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وحتى ان بعض الشيوخ في مجالسه في دروسه هم بانفسهم مباشره يتحدثون عن كراماتهم، يتحدثون عن الخوارق التي وقعت لهم، بالامس حصلت كذا ووقع كذا، سوى عندهم قصص غريبه وعجيبه. راى رسول الله جهرا، راى رسول الله في المنام قال له كيف لقيت؟ هل ازيدكم ايها الاخوه جهرا؟ انا الى ماذا اتحدث عن هذه النقطه لكنني اتحدث عنها؟ نعم والله يعلم انني في هذا اقام على منهج الدعوه الى الله كثيرات من المرشدات التي يمارسها الارشادات. نعم يسلكون هذا الطريق الذي يخالف ويحذر منه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. تدرس انسانه لن تتعلم من دين الله عز وجل الا حسن من المسائل، لم تنل اي حكمه من دين الله الا رائحه ممكن شمتها. نعم اتيح لها ان تدرس بعض الطالبات، تجلس اليهم تنظر هكذا لحظه بالفن بالاسلوب تسكت ثم تسكت ثم تقول انني اشعر بمعصيه، اشعر ان في هذه الجلسه معصيه. انا لا استطيع، لا يمكن ان يفتح علي في مجلس فيه معصيه. ولذلك انا اليوم لا اقول بس ساخرج اخرج، لان هذا المجلس فيه معصيه. ما معنى هذا العمل؟ ما معنى هذا العمل؟ أن هذه المرشدة أو المعلمة أو المدربة لهذه المدرسة يسميها أو الآنسة مثلا تريد أن توحي إلى هؤلاء الطيبات الناس من حولها أنها بصيرة بأسرارهم، أنها بليغة بأوضاعهم، وأنها بمغالية صافية صافية معناتها تشعر وتشم المعصية الآتية من بعيد. نعم خيرا لهذه الآنسة أن تدرس منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وخيرا لها أن تتعلم ما يقوله من وراء الله السكندري تشوفك إلى ما بطن فيك من العيون، خيرا من تشوفك إلى ما ظهر فيك من فعندئذ هذه الفتاة تقع تجد نفسك يعني في حالة لا ترضي الله عز وجل. الشيخ الذي تدركه قال هذا الكلام، نعم لقد رأيت فتيات تصبن بأمراض نفسية من جراحة من جراحة سوء التدريب، سوء التدريب. لاحظوا الآفات التي في هذا الأمر. أولا هذه التي تقول هذا تعبد نفسها ولا تعبد ربها من خلال هذا لأنها تريد أن تشعر. المجموعة التي تعلمهن كشيخة لهم تريد أن تشعرهن بأنها تعلم الغيب وتعلم ما في نفوسهن وتعلم هذه الأوضاع والأمور. طيب وهل الأمر كذلك؟ أي أنا عندما أنظر إلى هذا المشهد للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وهو من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني العالم في عصره كله شهد بولا نبي وصلاحه وربانيته وقربه من الله. نعم وهجومه تدل على ذلك لا نعقل قراراته. نعم رؤيا متشبثا بأزيال الكعبة عند المنتصف يقول من وراءه يسمع كلامه: اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر لي ذنوبي يوم القيامه فاسالك اللهم ان تحشرني اعمى حتى لا ابذل من الناس الذين يحسبون الظن به. يقول هذا من حقه قلبه لا يقول هذا مراعيا امام الناس بينه وبين ربه بينه وبين ربه يقول هذا الكلام. من هو الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ان كنت لا تريد ان تغفر ذنوبي يوم القيامه فاحشرني اعمى حتى لا استحي من الناس الذين يحسنون الظن به اليوم. كيف يحب الانسان مهما بلغ شانه اليوم من امثاله أن يرى ماله فوق العقل وأن يوجه مثل هذا الكلام إلى الآخرين. كيف؟ أنا عندما أتصور أن الجرم هؤلاء الإخوة الذين يسمعون كلامي فأنا شر منهم جميعا. أنا شر منهم جميعا تعبدوا وحسبكم العقب سببا من أسباب الهلاك. أنا لا ما فقط من أين لك أنا أعلم أن المظاهر شيء والمواقف الأمور شيء آخر. هو رجل من هؤلاء الجالسين لو أقسم على الله لا أرى قسما. هذه حقيقة المربي الحقيقي أيها الإخوة هو ذاك الذي ليس سمع مريضيه مع تلامذته هو يقدم اليه هو يسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله شفعاء له. هو وزير الاجر على هذا الوزير العالي فوقي هذا الناس وزير وزير اقامه الله عز وجل عليه لا اكثر. اما الذين لا يدينون بهذه الوزير في المقربين أنا مقصر مثل القائل ربنا كان تفسير اكثر من تفسير. ومن منا غير مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. انا اعلم يقينا ان والدي لم يقل هذا الكلام يعني تجملا حتى يزداد عظيم الله هذا الرجل. لا، كان يقول هذا من حقه قلبي. لا، كان يقول هذا من حقه قلبي. لكن الروح اثر ذلك في التربيه. انظروا نتيجه هذا النهج. قال له انا مقصر مدرك وكل ما مقصر وانت اذا كنت تشعر فعلا بتقصيرك في جنب الله فانا ابشرك بان الله سينزلك اليه ولن تبقى في هذا الدين. نعم، كانت النتيجه ان قال وقال من والدي ولدا يعطيه اياه حتى يلازمه حتى يسير عليه وعلى امواله. انظروا الى الفرق، انظروا الى الفرق ما بين من لا نفسه عاجزه يقول انا شبه عاجز معصي. فيكم من عصى الله عز وجل انا لا انس حيث قيل بالمعصي ولا يخشى. وبين من يقول انا زرت عاصيه واخشى ان تتاثر من معصيتي. انظروا الى الاثر الذي يتركه الله الاول والذي يتركه النهج الثاني. لكن طبعا هذا الامر لا ينبغي ان يكون تفسيري، بل ينبغي ان يكون الانسان متفاعلا مع هذا الكلام. كثيرون هم الاخوه الذين عتبوا عليه، ومنهم من عتب علي عتبا شديدا، انني عندما الف الكتاب هذا والدي لم اتحدث عن شيء من كرامته. نعم، وقال قائلون نحن نعلم ان له كرامات كثيره، كيف لم تتكلم عن كراماته؟ قلت لهؤلاء الناس هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكن. قلت لو ان يا ولدي كان ممن يروج لنفسه كرامات في حياته لحدثت بها بعد وفاته، ولكنه كان أشد ما يكرهه من الناس أن يتحدثوا عن كرامة من الكرامات أو أن يسألوه كرامة من الكرامات أو نحو ذلك. نعم، وكان يحاول أن أفعل كما يفعل بعض قيود المشايخ وأولاد المشايخ أن أقول للناس من مليان اليوم وقع منه خالد كذا ووصل منه كذا إلى آخره. نعم، وأذكر أن إنسانا جاء داره فقال له يا سيدي والله كلامك ان لك كرامات عند الله ونحن نريد ان نسمع هذه الكرامات. قال نعم، كرامتي التي متعنا الله بها ان الارض لا تقسم بي على الرجل المسلمين. هذه اكبر كرامه متعنا الله عز وجل بها. نعم، الا كرامه؟ عاصي انا مقصر انا كذا انا كذا انا كذا كذا كذا ومع ذلك لا تعجز ولا لا تسمع بي الله. نعم، لذلك انا ادعو نفسي ايضا وادعو كل المرشدين والمرشدات ثانيا الى ان نجعلوا من هذه الامه شعارهم وشعارهم. نعم، تشرفك الى ما ظهر فيك من العيون خيرا من تشرفك الى ما حجب عنك من العيون. نعم، هذا حال من يتشرف، كيف حال من يدعي ان الحجب رفعت عنه؟ هذا اسوا. نعم، ادعو نفسي وادعو هؤلاء. نعم، وتاما اذا جاء من يقول اما انا فقد امضيت فتره لا تزكوا انفسكم. الم يقل الله عز وجل لا تزكوا انفسكم ولا تزكوا انا عندما اقول انا اعلمكم على شيء انا لست ثم يعني اعلم الحسن لا لا لا ولست من يعلم بذاته ولست من يعلم الكبر انا ادعوكم الى ان تجنون بسبب هذا الكلام الذي اقول وهذا الذي اقول به دليلا على انني اعلم الحسن وهو عالم الزاهد وهو عالم الشهره نعم وما الى ذلك Yeah.